هي بعيدة أوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن الحجاج يوم التروية أي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرمون إذا كانوا محلين بالحج، ويتوجهون إلى منى ويبيتون فيها الليلة التاسعة. وعرفنا أن هذا المبيت سنة من سنن الحج، من فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك إذا أصبحوا توجه الجميع إلى عرفات كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، مبتهلين إلى الله عز وجل بالدعاء والتكبير والتهليل والتلبية، كما قال جابر رضي الله عنه: منا المكبر ومنا الملبي، ولا يعيب أحد على الآخر. فإذا وصلوا إلى عرفة استقروا هناك، ذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا بها أي بعرفة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر أن الحاج يصلي في مسجد نمرة، مسجد معروف الآن في غرب عرفة، فهذا حسن. وإن لم يتيسر صلى كل جماعة في محلهم، يجتمعون جماعة ويصلون، يؤذن أحدهم ويقيم ثم يصلي بهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يأمهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول الوقت، ثم بعد ذلك يشتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد حتى تغرب الشمس. ويحرص الحاج على أدعية الجامعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قول ربنا: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا الدعاء من أجمع الأدعية، لأنه جامع لخير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، وكان أنس رضي الله عنه يدعو به، وإذا دعا بغيره دعا به فيه، وذلك لما لأن هذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. فالحسنة في الدنيا تشمل الصحة والعافية والاستقرار ووفرة المال وكثرة الولد والزوجة الصالحة إلى غير ذلك من مصالح الحياة. والحسنة في الآخرة تشمل تيسير السؤال في القبر، تيسير الحساب تسهيله حتى يبلغ الإنسان مناه وهي الجنة، فإنها غاية المنى وأعلى المطالب، من دخلها فقد أفلح. قال تعالى: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقنا عذاب النار، لأنها أيضا هي غاية المطالب، من نجاه الله من النار أدخله الجنة، فالنجاة من النار نعمة ودخول الجنة نعمة أخرى. وليس هناك كما تعلمون إلا دارين: إما جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أول عياذ بالله المنزل الثاني وهي النار، نسأل الله العافية والسلامة، فيها الحياة والعقارب، فيها السلاسل والأغلال، فيها الزقوم، فيها الحميم والغساق، إلى غير ذلك من أنواع العذاب. نسأل الله أن ينجينا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده، إنه على كل شيء قدير. ويعدو أيضا وكذلك أيضا يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويدعو أيضا للمسلمين ولولاة الأمور بالصلاح والاستقامة وحسن البطانة إلى غير ذلك من الأدعية النافعة. سؤال الله العافية: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني وفي بدني وفي مالي، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية المعروفة للجميع والحمد لله. ولا يشترط في وقوف عرفة أن الإنسان يصعد جبل عرفة معروف جبل الرحمة، لا، هذا صعوده غير مشروع، وربما يعني يكون سبب في انشغال الإنسان بما لا فائدة فيه، وقد يعرض الإنسان نفسه لضربات الشمس، والإنسان عليه أن يحافظ على صحته ولا يعرضها لضربات الشمس. وأنت أيها الحاج وجودك في عرفة في خيمتك ولا تحت شجرة ولا في سيارتك، أنت واقف بعرفة، هذا معنى الوقوف، يعني تجلس في عرفة، تبقى في عرفة حتى تغرب الشمس كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اليوم العظيم يجود الله جل وعلا على عباده في المغفرة والعتق من النار، فما روي الشيطان أصغر ولا أدحر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. يباهي الله جل وعلا بأهل الموقف ملائكة السماء ويقول: يا ملائكة هؤلاء يأتون شعثا غبرا ضاحين، يعني ضاحين مثلا ما عليه على رؤوسهم شيء، أفيضوا أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعتم فيه، أفيضوا مغفورا لكم. صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن ربه، ونزل عليه قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يزال الحجاج في عرفة هكذا بين ذكر ودعاء واستغفار وتلبية وابتهال إلى الله عز وجل وإخبات وذل وخضوع للباري جل وعلا. وعلى العباد أن يحمدوا الله على أن بلغهم هذه الأماكن وأعانهم على الوصول إليها وسهل لهم الطرق حتى وصلوا والحمد لله إلى هذه الأماكن المقدسة. ووقوف عرفة أيها الإخوة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف فاته الحج. يعني الشخص اللي ما يأتي إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد خلاص هذا قد فات حجه ويتحلل بعمره. وعرفة كما بينت لكم لها حدود ومعالم موضحة ومحددة، مكتوب عليها أبراج، يعني موضوع لها أبراج ومكتوب على هذه الأبراج بلغات متعددة: هذه حدود عرفة، فعلى الحجاج أن يجتهدوا في دخول عرفة ولا يقفون خارجها، فمن وقف خارجها ولم يدخل إليها فاته الوقوف، ومن فاته الوقوف فاته الحج. لحظة لاحظة في جلسة لاحظة. ثم بعد هذا، بعد ما تغرب الشمس، يفيض الناس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار وهدوء كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كما مر بنا بالأمس انصرف راكبا راحلته وقد شنق لها الزمام، يعني ماسك بيده اليسرى زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول: أيها الناس، يده الكريمة: أيها الناس، السكينة السكينة، يقول عليه يعني لا تسرعون. فإذا أتى على حبل من الحبال، حبال الرمل، أرخالها حتى تصعد، وإن كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، العنق معناه انبساط السير، سير ما في سرعة، والنص الإسراع. فلما فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة، ومزدلفة مكان معروف مضاء بالكهرباء، انتبهوا له رحمكم الله، عرف مزدلفة مكان، حركوا معي، مكان مضاء بالكهرباء، مهيأ معروف، وفيه مسجد، والمسجد هذا فيه منارة مرتفعة يراه الإنسان من بعد، فانتبهوا رحمكم الله لمزدلفة لئلا تبيتوا خارجها. فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة، ما هم من يوم يصل يشتغل بلفظ الأحجار، لا، إذا وصل إليها أذن المؤذن، ثم صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فيؤذنون بأذان واحد، يعني جماعة مثلا أو المجموعة يؤذن أحدهم ويصلي بهم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يقيم للمغرب ويصليها 3 ركعات، ثم يقيم للعشاء ويصليها 2 ركعات جمعا وقصرا. ثم بعد ذلك يرتاح الحجاج، يجلسون في مزدلفة ولا يشتغلون بشيء، لا يبلغ الأحجار ولا بغيره، يعني إن سبح الإنسان هلل كبر ما في هذا مانع، أو نام حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر صلوا الفجر، ثم بعد ذلك وقفوا يذكرون الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، يعني في مزدلفة، وجمع كلها موقف، يعني كل مزدلفة موقف. ويجوز للضعفة من الناس كالشيخ الكبير والنساء والأطفال الصغار ومن في حكمهم ومن معهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل، بعد غيبوبة القمر، حوالي نصف الليل تقريبا، يعني 12:30 واحدة مثلا تقريبا في وقت الحاضر. ثم بعد هذا ينصرف كما قلت لكم الضعفة، والأفضل للأقوياء أن يبقوا إلى أن يصلي الصبح ويسفروا جدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أيها الأحباب أن الإنسان ينصرف قبل نصف الليل بحال من الأحوال، ولو أن المطوف قال انصرفوا أو السواق قال انصرفوا، أنتم أمنا على دينكم، وأبلغوا أصحاب السيارات بأن عليهم التريث حتى ينتصف الليل على الأقل، وقبله لا تنصرفون. لو قالوا انصرفوا قلوا لا، وتعلمون أن المطوف لخدمتكم وأخذ حقه كامل، فما عليه إلا أن يوفيكم حقكم، ومن حقكم تمكينكم من المناسك. ولا يجوز للمطوفين ولا للسائقين ولا لغيرهم أن يتلاعبوا بالحجاج أبدا، بل عليهم أن يمكنوهم من أداء نسكهم، لأنهم جاءوا لهذا الغرض ودخلوا في الحج. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وأكثر الحجاج أتوا من أماكن بعيدة، هجروا الأوطان والأهل والأموال، كل ذلك تلبية لنداء الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويرجون منه سبحانه وتعالى التجاوز عن ذنوبهم وسيئاتهم. فإذا يتعين على المطوفين والسائقين ومن في خدمة الحجيج تمكينهم من أداء أنساكهم، ومن ذلك المبيت بمزدلفة على الأقل إلى نصف الليل، ما مكنوه من الفجر فلا أقل من أن يمكنوهم إلى نصف الليل. فمن انصرف قبل نصف الليل يعتبر لم يبت، فإن عليه دم. فانتبهوا رحمكم الله من أن ترتكبوا محظورا في حجكم من بقصد أو بغير قصد، هذا يعني. وأما أخذ الجمار، حصل جمار، فإن أخذته من مزدلفة فلا بأس، وإن أخذته من منى كان هذا هو السنة الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق من انصرفه من مزدلفة قال لابن عباس: القط لي حصيات، فلقط له 7 مثل حصى الخذ، أكبر من حبة الفول قليلا وأكبر من الحمص، يعني مثل أطراف الأصابع. وأخذ عليه الصلاة والسلام يقلبها في يده الشريفة ويقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فمن أخذ السبع الحصيات المزدلفة حتى يقصد على طول إلى جمرة العقبة فلا بأس بذلك. أما أخذ بقية الحجر للأيام المقبلة يوم 11 و12 فتأخذه من منزلك في منى كل يوم بيومه، هذا هو السنة. وإن أخذته معك من مزدلفة ونقلته إلى منى فلا شيء في ذلك، الأمر لله والحمد لله واسع. لكن بعض الحجاج من يوم يصل إلى مزدلفة وقبل أن يصلي وهو مشتغل بالأحجار، لا، الجماعة عليك الصلاة، إذا وصلت تصلي المغرب وتصلي العشاء جمعا وقصرا كما علمتم وكما سمعتم، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام قاد الحجيج بنفسه ونزل عليه القرآن وأبلغه للناس وقال: خذوا عني مناسككم، في كل مناسبة يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم، يعني تعلموها، تعلموا مني المناسك لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، والأخشى أني ما عدا ألقاكم بعد هذا العام. وفعلا عليه الصلاة والسلام توفاه الله في العام الثاني، أين توفي كما تعلم في ربيع الأول من السنة التي تلي هذه آخر هذه السنة، عام 11 من الهجرة توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فما لقيهم بعد عام توفي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على هذه آداب الوقوف عرفة، وهذه آداب المبيت بمزدلفة. وعرفتم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وعرفتم أن المبيت واجب من واجبات الحج. هذا ما يتعلق بالوقوف، وهذا ما يتعلق بالمبيت. وإن شاء الله تعالى نواصل المسيرة في بيان آداب الحج إن شاء الله تعالى وبقية أحكامه في الدروس المقبلة. ونظرا لتطلع الكثير للأسئلة، وأرى الآن أسئلة كثيرة، فأكتفي بهذا الآن على أن نسمع الأسئلة هذا، وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن أيها الإخوة إلى الأسئلة، وأحب أن تكون عن طريق الأوراق حتى تكون الجلسة منتظمة ولا يكون في تشويش، ولا تخافون إن شاء الله أخذ الأسئلة كلها اللي ما تمكنني الآن بعد الصلاة، الأمر واسع إن شاء الله، لا تخافون. هذا الآن يكتب له جميلة، اللي ما يعرف يكتب، وهذه الأوراق موجودة، هذه معلقة موجودة، واللي ما يعرف يكتب يكتب له جميلة. يلا من القارئ؟ جزاك الله خير، سمعت الشير. يلا يا أخوان أرجوكم اسمعوا جميعا. جزاك الله خير الجزاء، أشكرك جميعا على حسن، جزاك الله خير الجزاء الجميع إن شاء الله. أشكرك، نرجو الله أن يتقبل منا جميعا. آمين آمين. رجل جاء بعمرة وتمتع للحج فطاف فقط ولم يسعى، وخلع ملابس الإحرام ولابس الملابس العادية، هل حين بعيد السؤال؟ ما الحكم؟ يسأل الأخ ويقول: رجل دخل مكة متمتع يعني بالعمرة وطاف ولم يسعى، وخلع ملابسه إلا ملابس الإحرام ولبس ثيابه العادية، ماذا عليه؟ فهمتم السؤال؟ هذا الرجل أخطأ هداه الله، عليه أن يكمل العمرة، هو الآن يعتبر محرم حكما، فعليه أن يسعى الآن، يلبس ثياب الإحرام مرة أخرى عاجلا غير آجل، يعني هالحين يلبسها ويسعى سبعة أشواط، يسعى بين الصفا والمروة، وبعدها يقصر، ثم بعد ذلك يحل من عمرته. هذا إذا لم يكن وطئ زوجته، أما إن كانت مع وطئ زوجته فهذه مسألة أخرى، لا توجد، ما دام زوجته غير موجودة معها الحمد لله، ما عليه إلا أن يبادر ويخلع الثياب ولبسه للمخيط، هذا معفو عنه لجهله، وعليه أن يعيد الإحرام ويكمل العمرة بالسعي سبع مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة رايح جاي. لا طواف ما يحتاج طواف من قبل. لا ما يروح التنعيم خلوكم معي. هذا ما يحتاج يروح التنعيم لأنه محرم الآن, هو يعتبر في حكم المحرم. يعني كونه لبس المخيط ما يبطل إحرامه, هو الآن محرم الحكمة, فما عليه إلا أن يلبس الإزار والرداء ويكمل عمرته بس. لا دم ولا شيء. يعني إذا لو وجدت الزوجة وطئها صارت المسألة عاد أمر آخر, تفسد العمرة وعليه أن يكملها فاسدة, يطوف يسعى ويقصر وهذه عمرة فاسدة, ويذهب يأتي بدلها من الميقات اللي أحرم منه حتى تكون عمرة صحيحة. لا الأمر يعني يعتبر أشد, لكن الحمد لله ما دام ما حصل شيء الحمد لله. بالنسبة للحق المتمرد خلكم معي يا إخواني. السؤال الثاني يا إخوان, ها هذا لا ما أنا سؤال السؤال يعني لا ما أنا لا هيعلي صوته عشان الشيخ كلنا نسمع الإجابة. أنا بقول لكم الشيخ بالنسبة للحاج المتمتع يا إخواني أرجوكم, أنا بعيد السؤال يا إخواني, ما تخافون أبد إن شاء الله. بالنسبة للحاج المتمتع إذا دفع قيمة الهدي لبنك أو وكل معتمد عنه ولم يحضر ذبح فما حكم ذلك؟ يسأل الأخ ويقول شخص دفع قيمة الهدي للبنك أو وكل شخصا يعتمد عليه ولم يحضر الذبح ماذا عليه؟ الجواب لا شيء عليه, وهذا إن شاء الله تعالى مجزي, لأن التوكيل جائز, وكونه يشهدها هذا سنة, إن حصل يشهد الذبح هذا طيب, وإن ما حصل ما يلزمه شيء. فهمتم الآن الكلام؟ كلكم سمعتوا ولا لا؟ يعني الجواب أن ما دام دفعها للبنك أو أنه وكل شخص يعتمد بعد الله عليه فلا فخلاص ما يلزمه شيء. والله ما أدري, لا أعرف عن الشركات شيء. فيه الآن الأخ يسأل سؤال آخر خلكم معي, يقول هل من ادعى أنه شركة موثوقكم؟ أقول لا ما أعرف, المعروف المصرح له الآن هل جهة تتقبل من جهة بنك الراجح الآن هذا اللي نعرف. أما الأخرى ما أدري, كان فيه عندهم شيء يثبت, وإلا على كل واحد يحتاط الدين, مو بكل من ادعى يصدق. ماشي. أي على تحتاط الدين. السؤال الثاني, ما حكم من يضحي في بلده, وهل الإضحية مفروض على الحاج أم لا؟ يسأل الحاج متى يؤديها, هنا أو في أي يوم من الأيام؟ خلوكم ويانا. يسأل الأخ ويقول ما حكم الأضحية وهل يؤديها الإنسان في بلده, وإذا أدى هنا أو في أي الأيام, أو إذا أدها هنا أو في أي الأيام فما الحكم؟ سمعتم السؤال؟ الجواب أن الأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم, وقال قوم تجب مع اليسار, إذا كان الإنسان غني تجب عليه, وإذا كان ما هو غني فلا تجب عليه, والجمهور على أنها مستحبة وهي عمل خير وقربة, فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لها ودعا إليها بقوله وفعله. أما فعله فكان يضحي في المدينة, ومن ذلك أنه ضحى بكبشين أقرنين, ذبح مع واحدا عن محمد وآل محمد, والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد, هذا فعله عليه الصلاة. وأما قوله فيقول ما أنفقت الورق يعني الفضة أفضل من نسيكة في يوم عيد, ويقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أرجى من نسيكة في يوم عيد أو أفضل من نسيكة في يوم عيد. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأضاحي ما هي ما هذه, قال سنة أبيكم إبراهيم, قالوا فما لنا فيها يا رسول الله, قال بكل شعرة حسنة, فهي عمل جليل ومشروع, والراجح كما بينت لكم أنها مستحبة. وأما مكان ذبحها فهي تذبح في القرى والمدن والأمصار والبراري وفي كل مكان, ولو ضحى الإنسان هنا فلا بأس, لكن الهدي مختص بالحرم. أما الأضاحي في كل مكان. أما توزيعها فالسنة أن تكون أثلاثة، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث، هذا السنة قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأما مقدارها، مقدار ما يضحي به الإنسان، فقال أيوب الأنصار، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويهدون ويتصدقون، ولو زاد الإنسان هو خير، خير الأخير. علم؟ خلاص ما أحد يقول ما سمعت. الميعاد بتاعها الميعاد بعد صلاة العيد، ما يجوز ذبح الهدي ولا الأضاحي إلا بعد صلاة العيد، ووقت الذبح 4 أيام، يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13، كل هذا وقت للذبح، وكلما بكر الإنسان بالذبح كان أفضل. نعم يلا يا خانة. جزاك الله خير يا مولاي. رجل حج أدى ما أدى مناسك الحج على أحسن وجه، رجل حج أدى مناسك الحج على أكمل وجه ولم يكن بزيارة المدينة والمزارات، فما هو حكم ذلك؟ يسأل الأخ، لكم أيانا أرجوكم، يسأل الأخ ويقول رجل حج وأكمل مناسك الحج ولم يبق عليه إلا أنه لم يزر المدينة والمزارات الأخرى، فهل من حرج في ذلك أو من بأس؟ هذا هو السؤال. أيها الإخوة، زيارة المدينة لقصد الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عمل جليل ومشروع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أركم معنا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، والمسجد الحرام اللي أنتم الآن فيه، والمسجد الأقصى. ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. هنا 100,000 هناك 1,000، فالصلاة الزيارة لهذا الاعتبار مشروعة، لكن لا علاقة لها بالحج، لا من قريب ولا من بعيد. فمن زار المدينة في أيام الحج خلق معي فهذا لا بأس به، ومن زارها في وقت آخر فهذا لا بأس به، ومن لم يزرها فلا يلزمه الزيارة. هذا بالنسبة للمدينة. أما المزارات الأخرى فهي غير مشروعة زيارتها، ما لك مزارات تشرع زيارتها إلا أن الإنسان إذا كان في المدينة ووصل إليها شرع في حقه أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ويزور البقيع ويدعو للموتى بالمغفرة للاتعاظ والاعتبار والدعاء. فزيارة القبور أنواع 3، خلكم على السريع يا أخوان، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. فأما الزيارة المشروعة فهي أن تزور المقبرة للاتعاظ والاعتبار، وتعرف أن يوم من الأيام هذا مصيرك وهذا منزلك، طالت الأيام وقصرت فعليك أن تستعد، وكذلك أيضا تدعو لهم بالرحمة والمغفرة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا زار المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه زيارة شرعية. إيه هذه زيارة شرعية. أما الزيارة البدعية فكأن تتقرب إلى الله عز وجل عند هذه القبور رجاء مثلا أن يقبل عملك، هذا بدعة لأنها لم تشرع العبادة عند القبور. أما الزيارة الشركية فهي أن تزور صاحب القبر وتدعوه من دون الله عز وجل، ترجو قضاء الحوائج، كشف الكروبات، أو تقدم للشيء من الذبائح والنذور، هذا كله شرك. من مات، إذا مات الإنسان على هذا فعمله حابط. فالحقيقة هذه الآن يعني مصيبة وواقع فيها بعض المسلمين في العالم الإسلامي. فالقبور أهل القبور لا يجوز دعاؤهم من دون الله عز وجل أبدا كائنا من كان صاحب القبر. قولك ترجو منه الشفاعة أو يشفع لك عند الله عز وجل أو يتوسط لك عند الله عز وجل هذا كله من الشرك، والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنعام 18 نبي قال بعدها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هذا في الأنبياء فما بالنا بغيرهم. فانتبهوا رحمكم الله لهذا التفصيل. زيارة القبور 3 أنواع: شرعية، بدعية، شركية. فانتبهوا رحمكم الله، وأرجو من الإخوة فهم ما قلته وإبلاغه لمن وراءه.